العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من الشبهات التي أثارها أعداء الإسلام مما يتعلق بالمرأة شبهة عن أمر الإسلام للمرأة بالحجاب ونهيه إياها عن إبداء زينتها للأجانب. وقد زعم هؤلاء أن الحجاب تخلف لا يناسب هذا العصر، وأن الوضع السليم أن تترك المرأة لتبدي ما شاءت من جسدها دون قيود. وهذه الشبهة إنما وفدت للأمة من البلاد الغربية التي قدمنا أن المرأة فيها ينظر إليها على أنها سلعة يروج بها أصحاب الشركات وذوو رؤوس الأموال الذين انحصرت عندهم قيمة الحياة في الكسب المادي، فلا ينظرون إلا من خلاله، فلذا نظروا للإنسان هذه النظرة. ولما كان الحجاب يصون المرأة عن هذا الامتهان الذي أوصلوها إليه، فقد غاضهم ما في الإسلام من أحكام تصون المرأة صيانة تتناسب مع التكريم الإلهي لهذا الإنسان الذي قال الله: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فالحجاب في حقيقته إكرام للمرأة وصيانة لها عن الامتهان والابتذال الذي يريد المتاجرون بالمرأة أن يعاملها به. ومما يوضح ما في الحجاب من الحفظ للمرأة قول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. قال الطبري في بيان الآية: لا يتشبهن بالإماء في لباسهن إذا هن خرجن من بيوتهن لحاجتهن فكشفن شعورهن ووجوههن، ولكن ليدنين عليهن من جلابيبهن لئلا يعرض لهن فاسق إذا علم أنهن حرائر بأذى من قول. ثم روى عن ابن عباس في قوله: يدنين عليهن من جلابيبهن، أمر الله نساء المؤمنين إذا خرجن من بيوتهن في حاجة أن يغطين وجوههن من فوق رؤوسهن بالجلابيب ويبدين عينا واحدة. وروى عن ابن سيرين قال: سألت عبيدة عن قول الله تعالى: يدنين عليهن من جلابيبهن، فغطى رأسه ووجهه وأبرز ثوبه عن إحدى عينيه. كما روى عن مجاهد قال: يتجلببن فيعلم أنهن حرائر فلا يعرض لهن فاسق بأذى من قول ولا ريبة. قال الطبري في قوله: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، إدناؤهن جلابيبهن إذا أدنينها أقرب وأحرى أن يعرفن ممن مررن به، ويعلموا أنهن لسن بإماء فيتنكبوا عن أذاهن بقول مكروه أو تعرض بريبة. وقال ابن كثير: أمرهن الله أن يدنين عليهن من جلابيبهن ليتميزن عن نساء الجاهلية، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، أي إذا فعلن ذلك عرفن أنهن حرائر لسن بإماء ولا عواهر. وقال السعدي: يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلابيب تكون فوق الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه، أي يغطين بها وجوههن وصدورهن. ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، دل على وجود أذية إن لم يحتجبن، وذلك لأنهن إذا لم يحتجبن ربما ظن أنهن غير عفيفات فيتعرض لهن من في قلبه مرض فيؤذيهن، فالاحتجاب حاسم لمطامع الطامعين فيهن. انتهى كلامه. وذكر القرطبي أن عادة العربيات يعني في الجاهلية التبذل، وكنا يكشفن وجوههن كما يفعل الإماء، وكان ذلك داعية إلى نظر الرجال إليهن وتشعب الفكرة فيهن، فأمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم أن يأمرهن بإرخاء الجلابيب عليهن إذا أردن الخروج إلى حوائجهن، فيقع الفرق بينهن وبين الإماء، فتعرف الحرائر بسترهن، فيكف عن معارضتهن من كان عزبا أو شابا. وكانت المرأة من نساء المؤمنين قبل نزول هذه الآية يتعرض لها بعض الفجار يظن أنها أمة، فتصيح به فيذهب، فشكوا ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزلت الآية بسبب ذلك. أيها المستمعون الكرام، تبين من كلام المفسرين أن الحجاب إنما شرعه الله صيانة للمرأة عن أهل الفساد الذين يتربصون بالنساء الشر ويريدون الوصول إليهن في أعراضهن بالدنس، فلذا صان الله نساء المؤمنين بتشريع هذا الحجاب الذي يضفي على المرأة هيبة تجعل أهل الفساد يبعدون عن المرأة التي أطاعت ربها بالحجاب، فصار الحجاب في الحقيقة حاجبا لأهل الفساد عن مقاصدهم الدنيئة، حاميا المرأة ومانعا من أن يتعرض لها أهل الفساد بأي أذى، بينما يجترئون على من لم تتحجب جرأة معلومة تتسبب في مضايقتهم لها وملاحقتها، حتى إنها ربما استغاثت بالناس من حولها ليمنعوا هؤلاء المفسدين من التعرض لها. وهذا أمر معلوم، فكما أنه وجد في أهل الفساد قديما فأنزل الله الحكم بالحجاب ليحمي المرأة من أذى المفسدين، فإن هذا الحكم العظيم ظل إلى اليوم حاميا للمرأة من أذاهم، قاطعا على هؤلاء المفسدين آمالهم الرديئة بالعبث بالمرأة والتلاعب بها. وبذلك عرفنا الجهالة العظيمة التي وقع فيها من زعموا أن الحجاب يقيد المرأة ولا يعطيها حقوقها، فإن الحجاب في الحقيقة من أعظم ما يحمي المرأة ويحفظ لها حقوقها ويجعلها في موقف العزة المؤسس على العفة والطهر الذي أكرمها الله به، والذي به تنقطع مطامع المفسدين من الرجال الذين لا يأتون البيوت من أبوابها فيتقدموا لولي المرأة طلبا لزواج كريم بها، وإنما يريدون انتهاك أعراض النساء والتنقل بين النساء هابتين بأعراضهن، كما هو حال المجتمعات التي أتاحت التسيب الفوضوي في التعامل مع هؤلاء النساء، التي تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم وصفهن بالضعف وألحق الحرج بمن تعرض لحقهن بقوله: اللهم إني أحرج حق الضعيفين اليتيم والمرأة، رواه أحمد. وإذا أردت مزيدا من البيان عن انتهاك حق هذه المرأة الضعيفة فتأمل الإحصاءات المنشورة في البلدان التي عمتها فوضى انتهاك الأعراض، لتجد في إحصاءاتهم أن الرجل الواحد يعاشر عددا كثيرا من النساء ويتنقل من واحدة لأخرى عابثا بها وبعرضها. فسبحان الله، كم لله في شرعه من الحكم التي صان بها النساء المسلمات، وصرن بفضل الله مضرب المثل في العفة والنزاهة والطهر. فقاتل الله من زعم أن الحجاب يسلب المرأة حقوقها، وهو يعلم أنها نالت به حقا من أشرف الحقوق وهو حق العرض الشريف والنظرة العالية لها من قبل الرجال الذين يقدرون المرأة الملازمة للستر، حتى إن أهل الفجور لا يجترئون على هذه المرأة. وصدق الله، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، فمع الحجاب سينقطع أذى المفسدين، وبدونه سيظلون يؤذون النساء مهما كلفهم ذلك. اللهم استر على نساء المسلمين، وحبب إليهن العفة والحياء، واحفظهن من أذى المفسدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. العروة الوثقى، العروة الوثقى، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى، العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.